سنن مهجورة. كذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين الوضوء قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. اختلفت الأحوال في استعمال الماء في هذا العصر، وهذه من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، ولكن يبقى أن تتوضأ قبل الغسل، فيبدأ بغسل المذاكير ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على جسده ويبدأ برأسه ويبدأ بشقه الأيمن ويرد الأعالي على الأسافل، يتيامن ويرد الأعالي على الأسافل حتى يفرغ من ذلك ويغسل قدميه آخر الأمر. فهذه من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين، ولا شك أن فيها خيرا في الدنيا وفي الآخرة.